قال ويزيد عليه في حديث أكبر لا يقرأ شيئا من القرآن. هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت آثار عن الصحابة، عن سلمان، عن عبد الله بن مسعود، عن المقداد كأنه طيب، أنهم رضي الله عنهم لما قيل لهم يعني يقرأ الجنب شيئا من القرآن قال لا ولا آية، الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن ولا آية. لم يثبت فيه عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت آثار عن الصحابة والتابعين، وهذا هو الصحيح أن الجنب يمتنع من قراءة القرآن، لا يمكن، لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن طالما أنه جنب، إلا ما قاله من القرآن على سبيل الذكر، على سبيل الذكر لا على سبيل قراءة القرآن. مثلا إنسان على جنابه ويريد أن ينام فيقول ربنا أثنى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن لا ينوي أنه يقرأ القرآن، وإنما ينوي أنه دعاء، ينوي أنه دعاء لأنه قراءة قرآن مثلا. طيب أو يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ولا ينوي قراءة القرآن وإنما ينوي الدعاء بهذا الكلام، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة رضي الله عنها. فالشاهد من هذا أن قراءة القرآن يمنع منها الجنب.